الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وقفنا عند قوله رحمه الله كتاب الصداق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. نعم، ينبغي تخفيفه، يعني يستحب تخفيفه، يستحب تقليل المهر، يعني يكون المهر قليلا، هذا مستحب. لأنه متى ما كان المهر قليل كانت البركة في هذا الزواج. نعم. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشأ. قالت: تدري من نشأ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. نعم، يعني كان صداقه شيء بسيط، المهر شيء بسيط. نعم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم، يعني جعل المهر هو عتقها من الرق. نعم. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. نعم، متفق عليه. التمس يعني ابحث ولو خاتما من حديد، ليس معناه جواز لبس الخاتم من حديد، لأن هذا المسائل خلافية، هل يجوز لبس الخاتم من حديد أم لا؟ على قولين. جاء في حديث الصحيح أن رجلا لبس خاتما من حديد فقال صلى الله عليه وسلم: لباس أهل النار، فرماه. فقالوا أنه لا يجوز لبس الخاتم من حديد. أما هنا قول عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، باب ضرب المثل، يعني التقليد، ليس معناه جواز لبس الخاتم من حديد، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الخاتم من حديد، وأخبر أنه من لباس أهل النار. والصداق يا أخوة يعني لا بد منه، بل هو ذكر أنه من الواجبات حتى لو كان شيئا بسيطا. قال ابن حزم الظاهري: قال لو حتى لو كان حبة شعير، حتى لو كان حبة شعير. نعم. لكن من عجائب أن أحدهم زوج ابنته بريال، فأصبح الزوج يعيرها، يقول له: فيك خير، ما زوجوك بريال. سبحان الله، هذا قصة واقعة أحيانا، سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. نعم، هذه قاعدة، كل ما صح ثمنا وأجرة صح صداقا حتى لو كان بسيط. أحد الأخوة أذكر أنه قال، أظنه من المغرب وكذا، قال: تزوجت في فتح الباري، طلبوا مني كتاب فتح الباري فقط. واحد أخوة أيضا أذكر من السودان، طلبوا عليه عن المهر الموسوعة الفقهية. أحيانا يعني تكون أمور بسيطة، في بعض البلدان في إندونيسيا أذكر ممكن 200 ريال أو 300 ريال، تنزانيا كذلك، وكينيا يعني أمور ممكن 600 ريال، فالمهور عندهم بسيطة جدا، ما في يعني تلك يعني المبالغة في المهور. نعم. فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. نعم، إذا تزوج امرأة وما ذكر صداق لها مهر المثل، يعني مثل الناس الذين عندهم في المنطقة. كم المهر هنا؟ 50-60، يعطيها مهر المثل، يعني مثل النساء التي تعطى المهور في هذه البلاد. نعم. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. نعم، إذا طلقها قبل الدخول بها وما سمى مهر، ما ذكر مهر، يمتعها بشيء بسيط، يمتعها بشيء بسيط، يعني يعطيها إما مبلغ من المال أو كسوة، هذا يسمى المتعة. نعم. لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما ذكرتم المهر، ما ذكرتم المهر. نعم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم، المهر يا إخوة إذا له 3 حالات. الحالة الأولى إذا ما سمى المهر وطلق المرأة ما سمى، يعطيها متعة، أي شيء، كسوة أو مال بما يعني تطيب به نفسه على حسب قدرته. الحالة الثانية إذا سمى المهر، قال المهر 50,000، سمى وطلق قبل الدخول، لها نصف المهر، تعطى نصف المهر. الحالة الثالثة إذا سلم المهر كامل ودخل في الزوجة، دخل عليها، حتى لو أنه ما جامعها، لو دخل عليها في غرفة ثم طلع وطلقها، المهر لها كامل، كل المهر لها. إن كان يعني يقول أنا خدعت ونحو ذلك، يرجع إلى من غره، لكن المهر يثبت كاملا بالخلوة، جامع أم لم يجامع. إذن هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا ما سمى المهر في العقد وطلق قبل الدخول، لها المتعة فقط. الحالة الثانية إذا سمى المهر، سمى مثلا 50,000 وطلق قبل الدخول، لها النصف. الحالة الثالثة إذا سمى المهر ودخل بها، لها المهر كامل. إن كان يقول أنا والله خدعت بهذا الزواج، يرجع على من قرر. نعم. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. نعم، إذا قال المهر 50,000 ثم ذهب وحصل لحادث ومات، المهر يعطى للزوجة لأنها زوجة، أو طلقها بعدما دخل بها، تعطى أيضا المهر كامل. قال ويتقرر يعني يثبت المهر كاملا بالموت أو الدخول، الدخول بها. والدخول كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله في موطأ مالك، قال إذا أنزل الستارة فقد ثبت الخلوة، ما دام أنه دخل عليها خاص ثبت الخلوة، جامعها أم لم يجامعها. نعم. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كالطلاق. نعم نعم، وينتصف يعني لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول بها، لها نصف المهر ما دام أنه سمى المهر وطلق قبل الدخول، لها النصف. أما إذا ما سمى مهر، ما ذكر مهر إيه الآن، وطلق يعطيها متعادية. قالوا وينتصف بكل فرقة، فرقة يعني طلاق قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. نعم. ويسقط بفرقة من قبلها، من قبلها يعني الخلع. إذا طالبت الخلع ليس لها مهر، يسقط المهر. أو فسخه لعيبها، قال دخلت على الزوجة والزوجة مجنونة أو عمياء أو عرجاء، هنا إذا أعطاهم مهر يرجع على من قره، على الولي الذي زوجه، يرد المهر كامل. نعم. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. يقول هذا عام في كل طلاق، طلاق بين صغرى أو كبرى، قبل الدخول بعد الدخول، في كل يقولون يعطيها يعني ما يطيب خاطرها ولو شيء بسيط. نعم. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، قال المطلقات، قال هذا عام لكل مطلقة، متاع بالمعروف، هذا يعني يمتعها بالمعروف، والمعروف على عرف الناس. المعروف إذا أطلق في الشرع مراد به العرف، يعني بما تعرف عليه الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عشرة الزوجين. باب عشرة إيش؟ عشرة الزوجين عند النساء. أنا هو النساء ألف فيه النسائي له كتاب اسمه عشرة النساء للنسائي، كتاب مطبوع، لأن رجل لأنه رحمه الله عنده نساء كثر، النسائي أربع نساء وعشر إماء، ألف في عشرة النساء. ومعنى عشرة النساء يعني مصاحبة الزوج زوجته بالمعروف، مصاحبة الزوج زوجته بالمعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. هذه العشرة، هذه عشرة النساء، يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يعني مصاحبتها بالمعروف. نعم. من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يماطله حقه. نعم، من الصحبة الجميلة وكف الأذى، يعني ما يضربها ولا يماطله بحقه، يعني ما تمنعه من الحق، هو أيضا ما يمنح حقها من نفقة ونحو ذلك. نعم. ويلزمها طاعته في الاستمتاع. نعم، يعني إذا رادها لجماع ما تمنعه، حتى لو كانت على تنور كما جاء في الحديث. نعم. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. نعم، ما تخرج من البيت ولا تسافر إلا بإذنه، إلا بإذن الزوج. نعم. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. هذه مسألة خلافية، ذهب كثير من العلماء أن الزوجة ما يجب عليها خدمة الزوج، هذا مشهور في مذهب الحنابلة، قالوا أن يعني المهر الذي دفع مقابل استمتاع ليس مقابل خدمة، خدمة اترك بخدامة تخدمك. وهذا قول كثير من العلماء، هو المشهور عن مذهب الحنابلة الإمام أحمد وغيره. القول الثاني قال لا، من العشرة خدمة الزوج كما قال هنا الشيخ ابن سعدي، وتكلم على المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رد على الحنابلة وغيرهم الذين قالوا أن الزوجة ما تخدم زوجها، وذكر أدلة كثيرة رحمه الله في هذا الباب. نعم. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. بالمعروف، قلنا المعروف يرجع إلى العرف، إذا أطلق المعروف يرجع إلى العرف، عرف الناس كيف عندهم النفقة من أكل وشرب ولباس، يرجع إلى عرف الناس. نعم. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم، وعاشروهن بالمعروف يعني المصاحبة بالمعروف، انظر إلى عرف الناس. نعم. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، متفق. نعم. عليه، لأنهن ضعفاء، استوصوا بالنساء خيرا، وأشد فتنة فتنة النساء، أشد فتنة على ابن آدم فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. كان أحد السلف يقول والله لو أمنتوني على كنوز الأرض لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة سوداء رأسها كزبيبة. فتنة النساء عظيمة. نعم. وفيه خيركم خيركم لأهله. نعم، خيركم خيركم لأهله في النفقة والاهتمام بهم ونحو ذلك. قال وأنا خيركم لأهلي، باقي الحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. نعم، وفي رواية لا تمنحه نفسها وإن كانت على تنور، الحق حتى كانت تقبس، لا تمنحها، لا تمنع نفسها من تمكين الزوج منها. نعم. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. نعم، يعني في القسم، يعني هذا يوم وهذا يوم، هذا يومين هذا يومين، هذا القسم. والنفقة ينفق على هذه ينفق على هذه، حتى لو كانت غنية، إلا إذا تنازت عن النفقة، إذا قالت تريد النفقة لها ذلك، لأن النفقة حقها ولا حق بإسقاطها. قد تقول أنا موظفة مثلا لا أريد النفقة، لها ذلك. قال والكسوة الملابس العيد مناسبات، أما النوم الجماع فقال لا، ما يلزم فيه العدل، لا يلزم فيه العدل. العدل في النوم في يعني القسم، ينام هنا ليس معناه إذا نام هنا يلزمه المجامعة، يجامعها، لا، ما يلزمه ذلك. العبرة أنه نام عنده ونام عند هذه، هذا هو العبرة. والنفقة والكسوة، قال وما يقدر عليه من العدل. أما القلب، ميل القلب ما يستطيع الإنسان إخوة أن يتحكم في القلب، وغالبا كلما كانت الزوجة صغيرة كان القلب يميل لها أكثر، هذا شيء معروف، كلما كانت بكرا كان القلب يميل لها أكثر، سبحان الله. نعم. وفي الحديث قال رحمه الله في الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. نعم، وشقه مائل يعني جنبه مائل يوم القيامة، لأنه مال إلى إحداهما دون الأخرى، ولا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، ليس معنى أنك تهجرها يعني تماما، هذا لا يجوز. لكن الزوجة لها الحق، تقول يا فلان أنا يعني أسقطت يومي، لا أرد يومي، لها ذلك. كما فعلت سودة رضي الله عنها وارضاها، كانت امرأة كبيرة رضي الله عنها وارضاها، وخشيت الطلاق، قالت رسول الله لا تطلقني وأنا أهب يومي لعائشة، فترك عليه الصلاة والسلام. فلها المرأة أن تسقط حقها حتى في المبيت. نعم. وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. نعم، هذا إذا تزوج امرأة ثانية على زوجته، إن كانت هذه بكر يمكث عندها سبع أيام ثم ذاك يقسم يوم لهذه يوم لهذه بعد سبعة أيام، وإن كانت ثيبا مطلقة يمكث عندها ثلاث أيام، بعد ثلاث أيام يبدأ الآن يقسم لهذه يوم وهذه وهذه يوم. طيب، هذه إذا كانت مرأة عاقلة، ولا في نساء تترك البيت، تترك الزوج شهر شهرين سنة، والرجل ما هم عنده زوجة، لكن هي التي يعني أسقطت حقها بخروجها من بيتها. نعم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. نعم، حتى لو مكث معها شهر في السفر، إذا رجع يقسم يوم ويوم، ما يعطي هذا الشهر مقابل السفر، لا، هذا معنى القسم. إذا سافرت معه أقرع بينهم، وسافرت امرأة أسبوع أو شهر، إذا رجع يقسم يوم ويوم، ما تقولها ما يقال هذا الشهر مقابل الشهر الذي خرجت فيه مع السفر، لا، ليس معنى هذا. نعم. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. نعم، جاز ذلك. إذا قالت يا فلان أنا لا أريدك أنك تنام عندي، أسقط حقها، أو النفقة، أنا عندي مال لا أريد النفقة، في نساء كثر يقول لا أريد النفقة، أو الكسوة، لها ذلك، جاز لها ذلك، لأن هذا حق لها أسقطته هي برضاها. نعم. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق. نعم. عليه. نعم. وإن خاف نشوز امرأته. النشوز ترفع الزوجة على زوجها، هذا النشوز، ترفع الزوجة على زوجها، تترفع عليه ولا تراه شيئا، هذا هو النشوز. يقال امرأة الناشز يعني مترفعة على زوجها، والناشز ليس لها يعني نفقة ولا كسوة ولا قسم حتى تترك هذا الترفع على الزوج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها. نعم، أول شيء يبدأ بالوعظ، يخوف بالله، يذكر بحق الزوج وأنها يعني مخطئة وأن الزوج حقه عظيم، يعظها، يبدأ في الوعظ. نعم. فإن أصرت هجرها في المضجع. نعم، فإذا يعني ما رضيت هجرها في المضجع، قيل ينام بغرفه في غرفة، أما كان البيت غرفة واحدة قالوا لا، يعطيها ظهره وينام. نعم. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. نعم، غير مبرح، يعني ضرب خفيف، لكن أحيانا النساء تضرب الزوج، ترد الضرب بالضرب، وحالات كثيرة، أحدهم لما يعني ضربته كان عندها الفازة التي يوضع فيها الورد، أخذت الفازة وضربت الزوج في رأسه وصرع الزوج، كاد أن يموت. فحال النساء شديدات، عرفت كيف؟ فهذه يعني. وآخر أذكر أنها يعني كانت سمينة جدا، فجعلت الزوج تحتها وهي تضرب فيه حتى صرع. هذا كله يعني أمور يعني قريبة هنا، ما هي بعيدة. وآخر يقول طلقت، يقول ضربتها وهي ردت الضربة علي، ضربة ثانية وضربة ثانية، يقول أنا حرفت، يقول عرفت أنها يقول ما أستطيع، يقول كنت أطلق وأنا أركض، هي تجري خلفه. لا، في نساء كثير سبحان الله يا اخوان، لكن الشاهد ان يعني الاصل انه يضربها ضرب خفيف غير غير غير مبرح، يعني غير موجع، لكن يتجنب الوجه، ما يضرب الوجه. نعم. قال رحمه الله: ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. نعم، لكن يمنع من ضربها او اذا كان الخطا منه هو، لكن هنا المراد اذا كان الخطا منها هي. قال: ويمنع من ذلك يعني من ضربها ان كان مانعا لحقها، هو الذي منعها من النفقه ومنعها كذا، فهي زعلت لاجل هذه الامور، انت فلان ما تنفق علينا ولا تعطينا. نعم. وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان الامور والجمع والتفريق، يجمعان ان رايا بعوض او غيره او يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم. فنخيف الشقاق يعني الطلاق والفرقة، يعني المسألة يعني كبرت جدا، عظمت أو كبرت يعني عظمت، بعث الحاكم يعني القاضي، إذا أطلق الحاكم في كتب الفقه معناها القاضي، ليس ولي الأمر، معناها القاضي، حكما من أهله وحكم من أهله. الآن الحمد لله فيه الإصلاح، يصلحون بينهما. نعم. قال: يعرفان الأمور والجمع والتفريق، ويجمعان الرأي بعوض أو غيره، يعني مثلا يقول فلان أعطاه مبلغ من المال وراضها، أو يفرقان خاصة الطلاق لا بد منه، على حسب إيش ما يقررانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. باب الخلع. الخلع فراق الزوج زوجته بعوض منها، هذا الخلع، فراق الزوج زوجته بعوض منها، وهو ليس من الطلاق، ما يسمى طلاق يخلع ولا يحسب طلقة. لو أن رجلا طلق امرأته مرتين والثالثة خلع، ما تكون طلقة، هذا يسمى خلع. وعدة المختلعة ليست كعدة المطلقة، مطلقة ثلاث حيض. أما الخلع اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها حيضة واحدة، أما أكثر الجمهور قال لا، ثلاث حيضات حكم المطلقة، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، فرق بين الطلاق وبين الخلع، فما دام أنها افتدت نفسها بالمال ادتها حيضة واحدة. نعم. قال وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. منها أو من غيرها، يعني من وليها، مثلا أبوها قال يا فلان نعطيك المال وترك خلاص، فهو الفراق إما هي تدفع المال المهر ولا تدفع الزيادة، ليس له حق بأخذ الزيادة عن المهر، بل قيل أنه ينبغي للقاضي أن يعزره. وجاء في ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان قاضيا أن رجلا يعني طلبت زوجته الخلع، فقال الشيخ ابن باز أعطيه مهر، قال الشيخ أعطيه المهر، قال لا أريد الزيادة، فقال الشيخ ما لك إلا المهر، قال إذن لا أريد، ما أمرك إلا الخلع، فأمر الشيخ ابن باز بحبسه، بحبس هذا الرجل، يقول أن يعني ليس من المروءة أن تأخذ ما زاد على المهر. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. والأصل هنا الأصل معناه الدليل، قلنا أن كلمة الأصل لها ثلاث معان، يطلق الأصل ويرد به الدليل الشرعي كما هنا في هذا الآية، ويطلق الأصل ويرد به القاعدة الكلية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة، الأصل في منافع الإباحة قاعدة، ويطلق الأصل في القياس، أصل الشيء، الحاق فرع بأصل، أصل المسألة. نعم. قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني الخلع، افتدت نفسها بالمال. نعم. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه. نعم، كرهت خلق الزوج، مثلا كان يضربها أو خلقه، قالت مثلا أنها مثلا دميم، مثلا أعرج، امرأة مثلا قالت والله أن الزوج حصل له حادث وأصبح معاق ما يستطيع أن يؤدي حقوق، وهي شابة، خلعها الشيخ. نعم. وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبدل له عوضا ليفارقها. نعم، العوض يعني المهر. نعم. ويصح في كل قليل، لكن كما قلنا إذا فرقها ما تحسب طلقة، فإذا ندمت بعدين له أن يراجعها بعقد جديد، بعقد جديد، ولا تحسب طلقة. نعم. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. نعم، لكن بشرط أن لا يكون زيادة على المهر، أن لا يكون زيادة على المهر. نعم. فإن كان لغير خوف أن لا يقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، لكن إذا طلبت الخلع لأنها مثلا عاشقة شخص آخر، تريد أن الزوج يطلقها حتى زوج لك الشخص الآخر مثلا، فهذه آثمة وفعلها محرم، من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني أمورهم طيبة، ليس هناك بأس بينهم، قال فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا حديث صحيح. نعم. نأخذ بعد سؤال. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح، هذا الطلاق حل قيد النكاح، وتدور عليه أحكام الإسلام الخمسة، قد يكون واجب، قد يكون محرم، قد يكون مستحب، قد يكون مكروه، قد يكون مباح. تدور على الأحكام الخمسة. يكون محرم إذا طلق طلاق بدعي في الحيض مثلا، هنا محرم. يكون واجب إذا تزوج زواج شبهة، مثلا امرأة في العدة تزوجها، هنا يجب عليه الطلاق، يجب. يكون مكروه إذا كان لغير حاجة يكره. ويكون مستحب إن كان إيش لحاجة، كان لحاجة يستحب له الطلاق. ويباح له الطلاق إذا خشي مثلا ألا يقوم بحق الزوجة، يباح له الطلاق. مثلا يعني ما يستطيع مثلا النوم معها، ما يستطيع، يباح له إيش طلاقها. فقالوا الطلاق يدعو على أحكام الإسلام، الأحكام الخمسة. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم، الأصل هنا إيش معناه؟ الدليل الشرعي، يعني الدليل في الطلاق هذه الآية: يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والعدة أن يطلقها طاهرا لم يجامحها، أو حامل قد استبان حملها، هذه العدة. العدة تكون فيها في اثنين: الحالة الأولى إذا كانت حاملة هنا يجوز له طلاقها. متعارف عند الناس أن طلاق الحامل ما يقع، هذا كلام غير صحيح، لا أعلم من أين أتوا به. فطلاق الحامل هو طلاق السنة، والثاني في طهر ما جامعها فيه. أما انطلقها حائض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا طلاق البدعة، طلاق البدعة. جمهور العلماء أنه واقع، هو مذهب الأئمة الأربعة، وخالفهم شيخ الإسلام بن تيمية، وانتصر لقول ابن القيم في زاد المعاد. دائما نقول أفضل من تكلم في أمور الطلاق ابن القيم في زاد المعاد. إعلام الموقعين تكلم، لكن ليس كما تكلم في زاد المعاد. وأيد قولهم الشيخ بن باز رحمه الله وسماحة المفتي الآن. نعم. وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: وره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده، وإن شاء طلق قبل أن يمس. تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. نعم، هذا الطلاق البدعي، يطلقها في حيض. قال الجمهور: وإن كان هذا الطلاق محرم إلا أنه واقع يقع، هذا قول جمهور علماء. وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن جاء في رواية لم يراها شيئا، يعني غير واقع، ما رأها شيئا، وهي رواية ثابتة. أما قول وحسب الطلقة، قالوا أن ابن عمر هو الذي حسب على نفسه طلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش أن يرجحها، لأنه قالوا أنه يعني طلاق بدعي، والبدعي ما يقع، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا أن طلاق الحيض غير واقع، وأنه طلاق بدعي، وجاء في رواية لم يراها شيئا، يعني ما حسبها، ما راها شيئا. أما قول وحسب الطلقة، هذا قول نافع يقول أن ابن عمر هو الذي حسبها على نفسه طلقة. الجمهور قالوا قوله مروا فليراجعها، قالوا ما تكون مراجعة إلا معناه طلاق، هذا قول الجمهور. وقال شخص تمتين، قال لا يعني الرجوع أن يكون مسبوق بالطلاق، لا. قال ليس هذا في لغة العرب. فتكلم شخص تيمية في مسألة طويلة في المسألة هذه، ونصر قول ابن القيم في زاد المعاد يراجع هناك من أراد التوسعة. نعم. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم، هذا طلاق السنة، إما طاهرا لم يجامحها، وإما حاملا، أو تكون المرأة آيسة كبيرة سن ما تحيض، متى ما طلقها له ذلك، عمرها 50 60 70، متى ما طلقها. نعم. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. نعم، لكن إذا قالتنا في طهر حصل في جماع، هنا ما يقال أن إطلاق بدعي، يقول انتظر لعلها حامل، يسأل هل أنت حامل، هل أنت آيسة، فلا بد من الاستفسار والتفصيل، لأن هذه المسائل دقيقة، مسائل الطلاق. نعم. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه. نعم، لقد أنت طالق، أنا مفارغك، تراني مطلق، هذا صريح كله، تراني صرحتك طالق، فارقتك صرحتك، كل هذا طلاق صريح، لأن الطلاق إما صريح وإما كناية. الكناية مثل إيش؟ اذهب إلى أهلك، نقول وش تقصد اذهب إلى أهلك؟ هذا يرجع إلى نيته، مثلا قال اتصل على والدك وجيلك، نقول وش تقصد على والدك وجيلك؟ هل تقصد الطلاق ولا ما ابغاك عندي في البيت ولا ما ابغى اشوفه؟ إذن ما يكون طلاق. أما إذا قال لا أردت يعني طلاق، فيكون طلاق. الطلاق إما صريح، هذا ما يحتاج إلى نية، قال أنت طالق، أنا صرحتك، أنا فرغتك، ما يقال تقصد طلاق أم لا، لا صريح، هذا الصريح ما يحتاج إلى نية. لكن الكناية هو الذي يحتاج إلى نية، الحقي بأهلك، اتصل على أهلك يأتونك، هذا يحتاج إلى نية. وش تقصد من هذه الكلمة؟ هل طلاق أم ليس بطلاق؟ نعم. وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. نعم. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على نعم. شرط. يقع منجزا، يعني يقول أنت طالق، يعني في الحال طلق، أسمى المنجز يعني الآن. أو معلق، يقول إذا جاء أبوك من السفر أنت طالق، أو إذا بعد الحج سوف أطلقك. إذا جاء الحج خاص طلقت، إن جاء أبوها من السفر خاص، يعني يسمى طلاق معلق. نعم. كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، يعني إذا جاء موسم الحج فأنت طالق مثلا. نعم. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ وقع إلا في مسألة مهمة، وهي مسألة التهديد، قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن لم ترجع البيت اليوم فأنت طالق. وهذا كثير ما يحدث، قال خرجت من البيت فأنت طالق، خرجت المرأة، وكثير قالت طلق خرجت. الأمة الأربعة يقولون هذا طلاق معلق، لكن شخص ابن تيمية يقول لا، يقول هذا يمين وليس طلاق، يقول خرجت من البيت فأنت طالق، يقول هذا يمين، يرجع إلى نيته، قال أنا أردت التخويف والمنع، يقول هذا يمين وليس طلاق معلق. ونصر هذا القول أيضا ابن القيم، ابن القيم دائما ينصر أقوال شيخ صالح بن تيمية دائما، حتى قيل ما خالف إلا في مسائل قليلة، أظن أربع مسائل كنت أول أحفظها لكن سبحان الله مع الوقت نسيتها، منها هل الحامل تحيض أم لا، شيخ صالح يقول ابن تيمية يقول ما تحيض، ابن القيم يقول تحيض، ومسائل أخرى غابت عننا، قيل أنه ما خالف إلا في أربع مسائل فقط، والباقي كله يقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا ليس بطلاق، إذا قال أردت المنع فهذا يكون يمين، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ صالح الحيدان رحمه الله عليه كنا عنده وقال بهذا القول أيضا، قال الصحيح أنه يمين، يقول ليس طلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. نعم، هذا يا أخوة فصل حتى نختم فيه، أن الطلاق إما يكون رجعي وإما يكون بائن. الطلاق الرجعي هو الذي له الحق أن يراجع الزوجة متى شاء ما دامت في العدة، بشرط أن يكون أول طلاق أو ثاني طلاق. رجل اليوم طلق، فأول طلاق نقول الزوجة رجعية، تبقى في البيت تكشف أمامك ولا تخرج من البيت، لعل إيش؟ لعل يراجعها، سميت رجعية لأن لا زالت في وقت العدة، ويجب عليك النفقة، يجب عليك النفقة، وإذا مات الزوج ترثه، لأنها رجعية، الرجعية زوجه، حتى لو كان محرم وهي محرمة في مكة المحرم ما يعقد، لكن لو راجع زوجه له ذلك. عرفت كيف؟ فإذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية تسمى رجعية، له أن يرجعها متى شاء، برضاها أو بدون رضاها، بعلمها أو بدون علمها، لأنها رجعية لا زال زوجته. وتقع الرجعة بأمرين اثنين، رجعة تكون بأمرين اثنين، الأول بالقول، يقول يا فلانة أنا راجعتك وأنا رجعت إليه. الحالة الثانية بالجماع، إذا جامع الزوجة وناوي إيش ناوي لاحظكم الرجعة، هنا رجعت، إذن ترجع الزوجة بهذين الأمرين، إما باللفظ يقول يا فلانة راجعتك، وإما بالجماع إذا جامعها ونيته بارك فيكم نية الرجعة. أما إذا جامعها ونية الرجعة يقول لا هذا محرم وهو من الزنا. لابد يكون قالوا متى ما جامعها رجعت له. قال ويملك الحر ثلاث طلقات، الحر له ثلاث طلقات، طلقة تطهر ثم طلقة تطهر ثم طلقة ثالثة، ثالثة خاصة هي تسمى البينونة الكبرى، الأولى رجعية الثالث لا تسمى بينونة كبرى، لكن إذا طلق طلقة واحدة وانتهت العدة تسمى بينونة صغرى. البينونة الصغرى الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية إذا انتهت العدة، عدة الزوجة تسمى بينونة صغرى. إذا أراد مراجعتها يراجعها بعقد جديد ومهر، بعقد جديد وولي ومهر وشهود. أما إذا كان لا زالت في العدة له أن يرجعها متى شاء، ولا يشترط مهر ولا عقد ولا غيره. أما إذا كان ثلاث طلقات هنا بينونة كبرى، ما تحل حتى تنكح زوجا آخر كما سويت. قال فإذا تمت، إيش تمت؟ يعني ثلاث طلقات، فإذا تمت له يعني الثلاث طلقات لم تحل حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، يعني ليس تحليل، ويطأها يعني يجب إيش ذاك الزوج أن يجامعها. إذا عقد عليها ومات ما تحل الأول، إذا عقد عليها ودخل بها لكن أراد إيش التحليل ما تحل الأول. فقال ما تحل له إلا بهذين الشرطين، الأول أن تزوجها زواج رغبة، رغبة بها، والشرط الثاني أن يدخل بها يطأها. نعم. قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان هذا الطلاق السني، طلقة وطلقة هذا السني، أما ثلاث طلقات دفعة واحدة هذا الطلاق البدعي، قال أنت طالق طالق طالق هذا بدعي، أنت طالق بالثلاث بدعي، أنت طالق ثم طالق ثم طالق بدعي. واختلفوا في الطلاق الثلاث دفعة واحدة، وكثير من الناس يفعلونه، فهذا جمهور العلماء يرون الثلاثة ثلاثة، جمهور العلماء، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يعني في أبواب الطلاق حتى أعداء ابن تيمية أصبحوا يأخذون بأقواله في كتاب الطلاق، كان يفصل رحمه الله ويرى الطلاق الثلاث واحدة، يقول هكذا جاء في حديث ابن عباس قال على عهد النبي عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر رأيت الناس قد تساهلوا فأمضاها عليهم ثلاثة. وعند أحمد أن ركانة طلق زوجته ثلاثة، قال طالق طالق طالق، فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة، يعني أن الباقي إشراك التأكيد، يعني افهمي أنك طالق. فقال عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، فأمضاها عليه واحدة. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا، حيث طبعا ركانة وكان في صحة خلاف، لكن هناك من العلماء من صححه، فكان الشيخ ابن باز يفتي بهذا أن الثلاث واحدة. وبعضهم يفصل يقول إن قال أنت طالق بالثلاثة فهذه ثلاثة خلاص، لكن قال أنت طالق طالق طالق يقولون هذه واحدة، تكون البغيات من باب التأكيد. فسمحت المفتي الآن حفظ الله يقول له إيش تقصد، افهمي أنك يعني طالق طالق طالق، أوردت أن تؤكد لها أمرت أنها ثلاث، من قال أردت أنها ثلاث قال خلاص ثلاث، من قال لا أردت يعني افهمي نقول هذه واحدة. نعم. بقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الطلقة الثالثة. نعم. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، قلنا بينونة إما كبرى وإما صغرى، بينونة إما كبرى وإما صغرى. الأولى هذه التي ذكرها هذه الكبرى، قال وهذه أحدها يعني ذكر الآن ثلاث طلقات هذا تسمى الكبرى. نعم. قال رحمه الله تعالى ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل هذه إحداها، يعني الطلاق ثلاثة هذه الكبرى بينونة كبرى. نعم. وإذا طلق قبل الدخول هذه بينونة صغرى، إن طلق قبل الدخول بات مباشرة ما يقال رجعية، لا ما يقال رجعية قبل الدخول ما يقال رجعية، يقال بينونة صغرى. إذا أرادها يعقد عليها من جديد مهر جديد ومهر وشهود وولي، وليس هناك عدة. نعم. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، ليس هناك عدة، ما يسمى رجعية، بل يقال بانت بينونة صغرى. نعم. وإذا كان في نكاح فاسد كذلك، هذا أيضا بينونة صغرى. إذا عقد على امرأة في العدة أو عقد على امرأة محرمة في الحج هذا نكاح فاسد، يسمى بينونة صغرى. إن أرادها يصحح العقد، يعني يعقد عليها من جديد، يسمى تصحيح العقد، يعقد عليها من جديد. نعم. لكن لو مثلا جامع وعنده أولاد، الأولاد يلحقون به، يقول هؤلاء أولاده، لكن عليه أن يصحح العقد. نعم. وإذا كان على عوض، يعني الخلع، الخلع أيضا بينونة صغرى، إذا أرادها يعقد عليها من جديد، يعقد عليها من جديد، وإن كان ما يحصل طلقة لكن صغرى، لأنه ما انطلقها خلاص، إن أرادها يعقد عليها من جديد. بخلاف إيش اللعان، اللعان لا، اللعان بينونة كبرى، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، فهو طلاق رجعي، يعني كان أول طلقة أو ثاني طلقة فهو طلاق رجعي. رجعي يعني له أن يراجعها متى شاء في أي وقت ما دامت في العدة. نعم. والعدة ثلاث حيض، تحيض حيضة تحيض ثاني، إن حاضت الثالثة انتهت العدة خلاص، ما يقال حتى تطهر، لا حتى تحيض. نعم. يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت العدة. نعم، يعني متى شاء إذا شاء. نعم. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم، بردهن يعني ما دام في العدة. نعم. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القصر. نعم، الرجعية حكمها حكم الزوجات، يعني تجلس في بيتها تتجمل للزوج، قيل أن الحكم منها ما تخرج وتتجمل، لعل يعني يحن عليها أحيانا شهر شهرين يشوف المرأة أمامه يشتغلها فيراجعها. أما ذهبت إلى بيتها أهلها غابت عنه كيف يراها كيف يشتغلها، لكن لو كما دام أنها في البيت يراها قد يعني يذهب الشر الذي اعتراه والغضب فيراجع زوجته. قال حكمه حكم الزوجات في النفقة والسكنى، وإذا مات الزوج يرثها اسمها ترثه لأنها زوجة. نعم. قال إلا في وجوب القسم، يعني ما ينام عندها. نعم. قال رحمه الله والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك. نعم، المشروع كما أنه يعلن النكاح كذلك الطلاق، لا بد أن تقول أنا طلقت فلانة، والرجعة تقول أنا رجعت زوجتي تشهد اثنين، وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. الشهادة على الطلاق والرجعة من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. نعم. قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزمهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي. نعم، إذا قال زوجتك ابنتي قال قبلت حتى وكان مازحا يقع النكاح، ليس في مزح، لا مزح فيه. والطلاق أحدهم أرسل رسالة يضحك عليها يقول طلقتك، يقول والله أنا كنت مازح، لما أرسلنا سمعت مفتي قال هذا ما في مسح، ما في مسح، والرجعة قال راجعتك، حتى كان مازحا رجعت الزوجة. نعم. وفي حديث ابن عباس المرفوعة إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. نعم، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، إذا قال مثلا يعني لزوجته اطلقي فلان، يعني اطلق الناقة، قال أنت طالق، قال والله أنا قصدت اطلق الناقة، قال هذا خطأ ما يقع، أو استكره أكرهت على الطلاق، أكرهته يعني حدثت هنا، فطلبوا الزوج، كانت الزوجة زعلانة وطلبوه جاء للبيت، قل وأنا في الديوان ولا أبوها أتاني معه مع مسدس وضع في رأسه، يقول طلقته، فهذا مكره، مكره الآن. وامرأة صعدت على مكان عال، قالت للزوج إما طلقه ولا أرمي نفسي، فطلقها الزوج، وأيضا يعني هذا قالوا أنه مكره. هذه كلها قصص يعني حدثت يعني مرت علينا في الشاهد، في أشياء كثيرة سبحان الله يعني في الإكراه، فما يقع طلاقه إذا خاطبنا سماحة المفتي يقول لا الطلاق هذا مكره ولا يقع. نعم، نقف عند الإيلاء والظهار واللعان إن شاء الله، وإن كان نعم هو إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.